وبعض الناس المتجه في حقه الهجر. فالعاصي إذا لم تجد فيه النصيحة يهجر حتى يرعوي ويتوب عن معاصيه. المبتدع يعامل بالحسنى ويلاطف ويدعى بالتي هي أحسن، فإن استجاب وإلا يهجر. وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير، ولو طالت المدة، لأنها معلقة على مصلحة. ما لم تترتب عليها هذه المصلحة ما يكفي. تهجر مبتدأ 3 أيام ثم تعود لصلاته ومعاخاته حتى يتوب من بدعته. الأب يهجر ولده ولو طال، لأنه يعالج بهذا الهجر، يهجر عالج خطأ حتى يرجع. يهجرهن في المضاجع، لا في محدد، لكنه في المضجع، لا أمام الناس ولا أمام الأولاد ولا في المضجع. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. يهجرهن في المضاجع، الكلام عن العلم في الآية عامتهم على أنه الهجر الترك المعروف، ويرى بعضهم أنه مثل هجر البعيد تربة، مثل هجر البعيد هجره ربط قدمه عقله، هذا غريب من اختاره ورجحه. كلام إمام المفسرين ابن جرير الطبري كأنه يوحي بها. على كل حال، كل من يؤخذ من قوله ويرد. يلتقيان يقابل أحدهما الآخر، ومن أشق الأمور على نفس المسلم أن يقابله أخوه بوجه غير قلق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه قلق. بعض الناس نسأل الله العافية دائم عبوس في وجوه إخوان، وقد يطلق وجهه لبعض الناس دون بعض. ومن أشق الأمور مواجهة الأخ المسلم بما يسوءه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما واجه أحدا بما يسوءه. ولما استأذن عليه من استأذن قال بئس أخ العشيرة، ولما فتح له ودخل عليه انبسط معه في الكلام عليه الصلاة والسلام. فالمداراة مطلوبة، لا المداهنة، المداهنة حرام، ويتنازل عن بعض الحق. المداراة التلطف مطلوب، لكن لا تتنازل عن حق أو ترتكب باطل من أجل فلان أو علان. هذه مداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال بحقه بئس أخ العشيرة انبسط معه بالكلام، فقالت عائشة رضي الله عنها قلت ما قلت، ثم انبسطت معه. قال إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء شره، من تركه الناس اتقاء شره. هذا مع الأسف موجود في المسلمين، اتركوا فلان دعوه

هفوة أو ذلة يهجر ويتكلم في عرضه، هذا لا يجوز بحال، والله المستعان. اللهم صل وسلم على عبدك يقول بعض الإخوة إن لا يقوم بسد الفرج في الصلاة، وذلك من أجل الجلوس بجانب كرسي الشيخ من أجل الدرس، فهل هذا الفعل صحيح؟ الأمر بسد الفروج ووصل الصفوف واجب، وصل صفا وصله الله وقطع صفا قطع الله، فلا بد من التراص في الصفوف وأن لا يوجد فرج وخلل في الصفوف، وذلك واجب. والدرس القرب من الشيخ مطلوب، لكن لا يعارض بمثل هذا الواجب. يقول عندي سيارة أجرة نوصل بها البنات إلى الجامعة مسافة 50 كيلا، ولباسهم متبرج ويستعملون من العطور في السيارة، ما حكم توصيلي لهن؟ معروف حكم التبرج والمتبرجات، وأنه جاء الأمر بلعنهم، وأن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة فهي زانية، وما دمن بهذه الصفة آثمات مأزورات وأنت متعاون معهن، وهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. ومعلوم أنها ما منعت من التعطر إلا من أجلك، فلا يجوز لك بحال أن تتعامل معهن، لا بد من الاحتشام، ولا بد من البعد عن كل ما يثير الفتنة. وإذا حصل جمع من النسوة متحشمات لم يرتكبن شيئا من المحرمات، والمسافة المذكورة لا خطر فيها عليهم، أقل من مسافة القصر وهن جمع، فلا مانع من ذلك بالشرط الذي تقدم. يقول ما حكم الإسبال بالبدلة؟ كل ما نزل عن الكعب فهو في النار، يشمل كل ملبوس يلبس على أسفل البدن. يقول أنا طالب علم لكن شيخي هو كتابي وأشرطتي، لأنني لا أستطيع ملازمة شيخ على كل حال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا كانت ظروفك لا تسمح لك بملازمه الشيوخ فتستفيد بقدر استطاعتك من الكتب والاشرطه، فتحفظ المتون بعد ان تسمعها من الاشرطه بقراءه ضابط متقن، وتسمع عليها الشروح وتفرغ من هذه الشروح على هذه المتون ما يعينك على فهمها، واذا اشكل عليك شيء تدونه وتسال عنه اهل العلم وتدرك وتحصل ان شاء الله تعالى. هذا نفس السائل الله يقول عندي مشكلة، وهي أن إذا درسنا المتون حفظناها كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع والواسطية وعمدة الأحكام وغيرها، لا يوجد عندنا برنامج في مراجعة المتون، فهل تعطونا طريقة نافعة في كيفية المراجعة كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة؟ مراجعة تكون بقدر الحاجة بحيث لا ينسى العلم، وإذا اتفقت مع من يناسبك في السن والفهم وفي مقدار الحفظ اتفقت معه على المراجعة وضربتم من وقتكم وقتا كافيا لها، ساعة في اليوم أو مدة في الأسبوع معينة أو يوم في الأسبوع أو ما أشبه ذلك، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. يقول حاج الحجة وقام بطواف الإفاضة ثم مكث بمكة إلى يومنا هذا وأراد العودة إلى بلده، فهل عليه طواف وداع؟ إن كان اعتمر بعد ذلك فلا طواف عليه، وإن كان ما اعتمر فيتناوله أمر الحجاج أن لا ينفروا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت. يقول هل هذا حديث الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء في ثلاث الماء والكلاء والنار؟ نعم حديث. يقول زوج طلب زوجته إلى الفراش ولكن رفضت طلبه وقالت له الأمر بيدي وأجيبك متى أردت ذلك. السؤال ما حكم ذلك؟ هذا فعل حرام. وإذا طلب الزوج زوجته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح، وكيف يتصرف الزوج معها؟ هذا نوع من النشوز يعالجه بالطريقة المذكورة في سورة النساء. بالوعظ ثم بعد ذلك الهجر، إن امتثلت وإلا فالضرب غير المبرر.